فتبسم وقال رضي الله عنه وأرضاه. كيقول هل سيدنا عمر بن العاص، لأن عمر بن العاص هو اللي نصحه هذه النصيحة، كيقول له أرأيتني عاجزا عن أن آمر بصغار المعزى فتنتفى فتنقع في الماء وتنضج؟ واش يسحب لك زعما أنا ما عارف شيء وما قدر شيء باش نعطي أمر الخدم وينوضوا؟ يعني هو ما كانش عنده خدم رضي الله عنه، ولكن يعني إلا بغى يديرها يديرها بيده، لأن الدنيا جاته ورفضها، ويدير يعني يذبحوا جدي صغير. هذه راه وصفه يعني ديال الطبخ، هذوك اللي يديروا الوصفات ديال الطبخ كيقدمها سيدنا عمر، وغادي يقولها له الاخر عمر بن العاص يقولها له من بعد. يعني يشدوا جدي ويذبحوه وينتفوا له الزغب ديالو ويطبخوه في وسط الماء عادي صوبوا. وصفه ديال ديال ديال ديال الطبخ كانت عند العرب في الجاهليه، وتعطي واحد لذة عجيبة جدا في الطعام كما هو الجدي كيتطبخ صغير. قال له عمر بن العاص أراك بلذيذ الطعام خبيرة، يعني راك تعرف سميتو. ولكن رد عليه سيدنا عمر قال له ولكننا نخشى. منين خايف؟ خايف نخشى أن يقال لنا أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها. يعني انت راك تخلصت في الدنيا، بنيت الدنيا، هنا ما عندكش. رغم أنه إنما تحدث عن الحلال الطيب، ما كانش يتحدث عن الحرام، ولكن بشدة رضي الله عنه وأرضاه بشدة انشغاله ببناء دار الآخرة لم يعد يجد وقتا للتفكير في دنياه. معلوم جدا أن المؤمن حقيقة ينبغي أن يكون متوازنا، وإن لبدنك عليك حقا وإن، ولكن هذا كان في حياة سيدنا عمر استثناء، لأنه كان عم الجوع. قال كما المسلمين جيعانين تانا نجوع، علاش انا نشبعهم جيعاني؟ بغيت تقد معهم. وتلك حكمه يحمد عليها رحمه الله عليه ورضي عنه وارضاه. فالشاهد عندنا ان اولئك القوم كان قلبهم متعلقا ببناء الدار، كيبنيوا الدار، ولكن الدار لهيه يبنونها. وما بناء دور الدنيا الا لتكون سلما لبناء الدار الاخره. يعني كانوا كيبنيوا الدور الدنيا، ولكن بحال هذاك الصوير ولا ذاك الطوب اللي كيدير البناي باش كيطلع عليه ويتعلى الحيط، الحيط الحقيقي ديال الاخره. يعني هذيك هذاك الرافعه دابا يديروا الحديد ولا يديروا شي حاجه باش كيتعلى عليه، هي انما هي وسيله، بحال السلم، انما هي وسيله كتبنيها، ولكن باش غير باش تعلى، باش تعلى باش تبني السور الكبير ديال الاخره. فلا بد من بناء دار الدنيا، ولكن من اجل بناء دار الاخره. اما بناء دار الدنيا من اجل ان يقبع بها العبد، اذا فقد أهلك نفسه، أهلك نفسه. من هنا إذن كان الشفاء والدواء لمن يشوب قلبه شيء من العقيدة العجلية أن يعجل، يسرع ويسارع أن يعجل إلى التعرف إلى الله من حيث هو الرزاق. يتأمل هذه القضية ديال الرزاق، يتأملها مزيان، نعس عليها وفق عليها. أراه يعني ذكر الله عز وجل بالتأمل والتدبر في اسمه سبحانه وتعالى الرزاق سيعالج قلبك فيما يشوشه ويوسوس، لأن راه وسواس إبليس. الشيطان يجيك ويوسوس لك ويقول لك أنت وإلا ما مشيتش ما خديتش الكريدي وما درتش ما غاديش تبني وتشرد ولادك. الشيطان يعيدكم الفقر، إبليس ملعون، ما يجيب لك إلا القبيحة. والله سبحانه وتعالى يعدكم مغفرة، ربي تعالى كيوعد المغفرة ويوعد الرحمة ويوعد السعة ويوعد الرزق في الدنيا وفي الآخرة. فإذا عالج العبد نفسه بسم الله الرزاق وتدبر الدار الآخرة وأعدلها ودير فعلا مشروع هكذا، يعني يتعامل الإنسان مع نفسه ومع رب العالمين، يعني دير عقدة مع الله، كونترا عقدة، يا ربي بغي نشري منك دار قطعة أرضية في الجنة. هذا الإحساس إذن تبنيها، كيقول لك ربي تعالى غنعطيها لك، ولكن انت بنيها فبنيها بعملك. ولذلك لا يزال العبد يعمل هنا والله تعالى يتكلف له سبحانه وتعالى أن يقوم له ببناء داره هنالك، ويدل فيها الجردة. هذه الجردة يعني واسعة فسيحة. واحد الخطرة سيدنا إبراهيم في حديث الإسراء والمعراج لما تلقى بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في السماء، قال له أقرئ أمتك مني السلام، سلم على الأمة ديالك وأخبرهم أن الجنة طيبة، يعني هي طيبة وأرضها طيبة وماؤها طيبون. قال له الغراس ديالها، الغراس الغرس ديالها

وتقصير المدرسين إلى آخره إلى آخره، كله كلام صحيح يعني، ورقة جيدة حقيقة. مرض والله المرض، هذه المصيبة ديال الغش، وهو يعني ماشي في الامتحان، والغش كاين في المجتمع، كاين في الأسرة. يعني الطفل ملي كيبدا يغش يعني هو ماشي يعني لأنه دخل المدرسة تعلم يغش، لا، هو يجي كيغش من دارهم، لأن القبة كيغش ولقى الدار كتغش، يعني لقى الغش سلوك في الأسرة وفي المجتمع وفي المدرسة. المدرسة شنو هي المدرسة؟ المدرسة شريحة من المجتمع، ما يمكنش المدرسة تكون نظيفة والمجتمع موسخ. حط واحد الدينار ديال الدب في طار الزبل يولي موسخ، فشي شي طبيعي يعني. راه يعني الوسخ ملي كيصيب يعني المرض كيصيب الجسم كله، يجري في الدم صافي كلشي كيولي مريض. وهذا المشكل ديال الغش فعلا يعني كيرجع بالدرجة الأولى، أنه كيعطي واحد الظاهرة أنه التلميذ المغربي يعني ما عندوش ثقة في نفسه، لأن ما كيغش غير اللي ما عندوش ثقة في نفسه، وهذا مرض اجتماعي حقيقة. غير سبحان الله ديما في الامتحانات يعني كيقولها للطلبة، اللي كيغش عمره ما ينجح، ماشي في هذا الامتحان، في حياته عمره ما ينجح، ما ينجحش سبحان الله. اللي كيغش لأن ما عندوش القدرة على اتخاذ القرار، ما إذا صافي مشاهدة ما يصلح لا في إدارة حتى حاجة ما يصلح ليها، اللي دار فيها يده ما تمشيش، حتى الزواج ما كينجحش فيه سبحان الله العظيم. لأن يعني الغش يدل على ضعف الشخصية، شخص منهار يعني كيقول ما نقدرش نجاوب يعني بشكل يعني بلا ما نغش. مرض، مع أنه عنده الوقت وعنده القدرة يمشي يحفظ الدروس ديالو ويفهم، وراه وصلوا لواحد الدرجة ديال المرض أنه يعني ولا معقد من القراية، لا خصو يغش. ف يعني مرض في أن خصو يتعالج بواحد العدد كبير ديال يعني ما يمكنش الأستاذ بوحده يعالجه، مستحيل. هذا الشيء قوى فوق الطاقة ديال الأستاذ نفسه، سو يعني خدمة في المجتمع كبيرة. هذا واحد يعني كيتأسف على يعني خروج النساء عاريات والذهب ديالهم للمؤسسات يعملوا كذا إلى آخره، يعني ما مرتضيين شيء اللباس الشرعي بشكل مناسب، ولكن جاب واحد الآية ماشي دليل في الموضوع، غير هذا من باب البيان. جاب الآية ديال قول الله عز وجل: وإن سألتموهن متاعا فمن وراء حجاب، فاسألوهن من وراء حجاب، يعني فاسألوهن من وراء حجاب، يعني هو نقص الآية فعلا نقرتها كما ذكر فعلا نقصها مع الأسف. فاسألوهن من وراء حجاب، يعني هذا وعدد العلماء حققوا الآية، ماشي المقصود بها، هذه مقصود بها المرأة اللي يعني لما كتكون المرأة باللباس ديال الدار، ليش عم واحد غلط يعني هي لبسة الجلابة ولبسة ديالها عاد ونزيد ندير لها خامية عاد نهضر معاها، هذا راه غلط. هذه الله تعالى كيتكلم على المرأة في الدار ديالها ما لابساش حوايجها، جالسة بحوايج الدار ولا بحوايج النعاس، إيوا ما تدخلش عليها مباشرة، إلا طلبت منها شي حاجة يكون موراكم بيناتكم شي خامية أو حجاب، هذا المقصود. أما إلا خرجت لبرا بالإزار ديالها يعني أو الجلباب ديالها صافي انتهى، تهضر معاها مباشرة طبعا بالضوابط الشرعية. وعلى كل حال هذا أيضا من الأمراض الاجتماعية أنا تكلمنا عليها شحال مرة، نطلب الله تعالى يرزقنا الصلاح والفلاح ويصلح أحوال الأمة. هذه امرأة تشتكي من يعني إخوان زوجها، يعني الرجل ديالها مات وخلى لها تركة ديالها، وضمن ديك التركة عنده ورث فباه، هو عاود اللي كان قبل ولكن مازال ما قسموش مع خوته، هذه كتسمى في الإرث المناسخة، يعني كطلب باش خوت رجلها يعطيوها حق رجلها اللي هو لولادها، يعني داك الشيء اللي ورث رجلها من قبل ما بغاوش هكا قالت. فحقيقة من حقها تطلب داك الإرث ديال رجلها في من كان قبلهم من ذلك، وخصهم إذا طلبت هذاك الشيء حقيقة خصهم يتوكلوا على الله ويقسموا هذيك القسمة، لأنه حق ديالها على كل حال. المهم يعني من ناحية القضايا راه معروف، من ناحية القضايا راه إلى رفعت القضية للمحكمة راه تحكم لصالح المحكمة بشكل سهل. يعني واحد كيتوضا ولكن قال لك مازال ما كمل الوضوء، او من بعد الوضوء وجد ان جزءا من وجهه بدا ينشف من الماء وليس وجهه كله، يجب عليه ان يعيد. علاش ما يعاودش؟ لانه دابا في الصيف بنادم كاع مازال ما وصل لرجليه كيلقى صافي راه وجهه نشف ولا شي حاجه، ماشي مشكل نهائيا. المهم راه كيتوضا، هذا المشكل فوقاش كيكون؟ لما كيكون الانقطاع، توضا وبقى يدير شي يعني مثلا يعني غسل بعض الاجزاء وقبل ما يغسل مثلا رجليه بعد قاعد كيدير شي شغل، قطع الوضوء وقاعد كيدير شي شغل. الفقهاء من بكري قالوا الى هذا الشغل طوال بحيث انه نشفوا الاعضاء ديالو خصو يعاود من الاول، لكن كيقولوا يعني هاد العلامه ديال ليبس أو أنه كينشف، يعني كيقولوا في واحد الوقت معتدل، ما هو صيف ما هو شتاء، لأنه في الشتاء ما ينشف كيتعطل، هذا كينشف في الصيف كينشف دغيا، فإذا كيكون في واحد الوقت معتدل هذا في القدر. ولكن الحالة ديال هذا صاحبنا يعني ما كيتك ماشي يعني ماشي هي الإشكال اللي تكلموا عليه الفقهاء بكري، ما عندوش مشكل نهائيا. يعني واحد عاطل على العمل وبغى يدير هاد الألعاب ديال ضياع الوقت، ديال الجولفازير وهاد الفليبير وهاد المصائب هذه، بالحقيقة الآن تعرف بالواقع الملموس أنها كتجمع غير اللي تالفين ومن اللي كيتجمعوا تما، فلذلك لا يحسن به أنه يدير هاد هو زعما من حيث المبدأ، كنت تكلم حيث المبدأ ماشي حرام إلا ما كيلعبوش على الفلوس وماشي قمار وكذا، ولكنهم متلافة للوقت متلافة للعمر مخربة للعقل. اما اذا ثبت انه فعلا يعني كاع الاباليسه ديال الحومه كيتجمعوا تما فكيولي حرام لغيره، يعني حرام بسد الذريعه، يعني بحال السباحه في البحر المختلط، السباحه في البحر ماشي حرام، ولكن اذا كان فيها الحرام كيولي حرام. يعني هذا يرد كلاما ذكرته قبل على كتاب تفسير الاحلام ديال ابن سيرين المزعوم لابن سيرين، وكيقول بانه كون فيه امور غامضه يعني ماشي دليل على انه ليس لابن سيرين ولا انه ماشي كتاب صحيح، وجاب ادله على ان القران ايضا فيه امور غامضه. يا سبحان الله، يقارن كتاب الله بكتاب البشر، هذه وحده. ثانيا العلم، يعني انا تكلمت مره اخرى بواحد الصنعه كتسمى بين هذا ما عنده شيء خبره بهذا الشيء هذا، ولا الا زعما بغى يا ما نتفاهموا غير بالتي يحسد يجي عندي من بعد ونتقدوا على الامر بين الله. كاين علم سميته علم التحقيق، ماشي اللي عند الحديث، لا، تحقيق المخطوطات، يعني صنعة علم مستقل بذاته، كيشدوا الكتاب باقي مخطوط مازال ما مطبوعش على الماكينة مخطوط، باش أنا عندي الحق نقول هذا الكتاب ديال فلان غير لأنه فيه ديال فلان، لا، كل يدعي وصلا بليلة. يعني كيمكن واحد واحد واحد مخرف كتب كتاب ونسبوه لفلان، بحال هذاك الاستعداد ليوم الميعاد معمر بالاباطيل دايري فيه ابن حجر، وكتاب الرحمه في الطب والحكمه دايرينه للسيوطي، علاش؟ لان ابن حجر عنده بزاف ديال المؤلفات والسيوطي مغرق الدنيا بالمؤلفات، كاع اللي بغى يكتب شي كذبه كيزيدها على السيوطي رحمه الله. فلذلك ليس كل ما يعني نسب لمؤلفين في الورق هو ثابت له. فاذا كاين في علم التحقيق كاين واحد الحاجه سميتها اثبات النسبه، الاصل عدم التاليف، الاصل عدم التاليف، هذاك المؤلف بن سيرين ولا اللي بغى يكون ما تزادش من كرش مو بهذاك الكتاب، اذا من قبل ما يالفه كان ما عندوش ذاك الكتاب ثم الفه، اذا الكتاب حادث لابد من البحث عن دليل الاحداث، يعني انتبهتوا بان هذا الكتاب ديالو. باش كيتثبت بان الكتاب ديالو؟ بالكتب ديال الطبقات وكتب الرجال وكتب المرجعيه كتسمى البيبلوغرافيه، يعني بحال الفهرس لابن النديم وغيره وغيره، كيقول لك له مصنفون اسمه كذا في كتب مثلا الرجال، يعني لما يدرسوا التابعين واتباع التابعين، لان في هذه الطبقه عاش ابن سيرين رضي الله عنه ورحمه، كيذكروا المؤلفات ديالو. فشوف المصادر المعتمده، اذا ذكر ان له هذا الكتاب فهو، ولكن يعني المصادر لا احد يتحدث عنه حتى هذه القرون المتاخره، عاد كيقولوا كتاب فلان ديال فلان ديال فلان. اضف الى هذا ان فيه امور لا يقبلها العقل ولا الشرع، وابن سيرين منزه عن أن يقول مثل تلك الخرافات. ولذلك يعني صعيب جدا، صعيب يعني خص الإثبات. أنا كنفي ما نجيبش الدليل، اللي كيتبته هو اللي يجيب الدليل، لأن الأصل في الأشياء عدم التأليف، الأصل براءة الذمة، فالذي يثبت الكتاب لأحد يجب أن يثبته بالدليل. أما كونه يعني راه في غموض وكذا ماشي دليل، لا ماشي هذا هو الإشكال. الإشكال يعني أثبت العرش أولا ثم نقوش. وعلى كل حال يعني ثم بعد ذلك، ويعني هذا يعني الاهتمام بالرؤى والاحلام بواحد الشكل زايد انا كنعتبره مرض نفسي. يعني البنادم يهتم بالرؤى والاحلام، الاحلام الاحلام صافي يعيش حياته كلها في الاحلام. يعني لا تطلب لذاتها، الرؤيا كتجي اذا جات جزء من 46 من نبوه، لا شك في هذا، ولكن راه كتخلي بنادم الا مشى مرض مرض مرض بهذا الشيء راه كيقعد بلا شغل. بحال داك اللي كيقمر كيتسنى فوقاش يجي الربح في اللوطو، هكذا كيبدا يتسنى فوقاش تجي الاحلام اللي تفكو من المشكل. راه خص بنادم ما يعولش على الاحلام والرؤى، الا جاتو فيها الخير راه بشرى تبشرك صافي، فيها شي حاجه اللي ماشي هي هذه قول على الباب في الطريق مزيد مع الطريق، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيدير يعني الرؤيا كانت عنده يعني كيدير لها مجلس ويبدا كما يتوهمه بعض الناس، هذا لم يكن ابدا. ولكن يعني تقع ملي كيوقع لشي صحابي كيجي لعند النبي صلى الله عليه وسلم فيفسرها او يؤولها عليه الصلاه والسلام بما يعني فيه الخير فعلا. ما كانتش قضيه، يعني الرؤيا عمرها ما كانت قضيه في السيره النبويه في حياه النبوه. بزاف ديال الناس الان ردوها يعني كيفسروا بها الحياه ديالهم يعني في بعض الدروس، لان حقيقه طولت في هذه القضيه لان ولات عقده هذه. كنعرف دابا شي ناس مرسومين في الذاكره ديالي بسبب السؤال ديالهم الكثير عندي، فين ما جيت خارج من شي دار يجي يسولني على احلامه على رؤيا. صافي هذا مريض، هذا حتى غير رؤيا اليوم وغدا وبعد غدا سير تخدم صاحبي. حقيقه مشكل يعني هذا كيتشكى من الظاهره ديال يعني الاعراس اللي ما كيخليوش الناس ينعسوا، حقيقه منكر. الله يهديهم الناس اللي بغا يدير العرس يدير العرس، ولكن يصدع غير دارو. الله يرحم الوالدين وهاني الا نطلب الله تعالى يجعل له الفلاح والصلاح ويكون خير عنده ان شاء الله الرحمن. ولكن حقيقه يعني كثير منهم يؤذون الناس حقيقه، يعني يديروا ديك مكبر الصوت ويجادلوا على فوق القياس، وماشي غير هذوك، يعني بعض التجار خاصه الشباب الله يهدينا ويهديهم يعني كيفرع الحومه كلها بواحد الكاسيطه وراه كيبيع شي حاجه، يعني راه هذاك ديك اذا مشي لعنوا شي واحد راه تجي اللعنه. يعني واحد بغى ينعس مريض ولا ما مريضش خدام بغيت نرتاح سيدي، ما عندي الحق النعس، ما تحرمنيش من النعس. واذا الا حرمتي من النعس ودعيت عليك شي دعوه راه كتكون دعوه المظلوم، كتكون دعوه المظلوم. ولذلك حذاري حذاري انه الواحد يدير واحد العمل ويجمع فيه الذنوب اكثر ما يجمع الحسنات. ما تاذيوش عباد الله، الله يهديهم حقيقه. يعني من آذى الناس، هذا حديث صحيح، من آذى الناس في طرقاتهم استحق لعنتهم. هذه غير في الطريق، في الطريق وتأذي شي واحد في الطريق بأي وسيلة من الإيذاء، إما أنك يعني تفزعوا بسيارتك ولا تفزعوا بالطريقة باش كتسوق السيارة ديالك، يعني راه استحق لعنتهم اللي دعا عليه الله يستر تجي فيه. أنا شفت واحد خطر واحد السيد سبحان الله العظيم يعني غادي بواحد السرعة مخيفة وضبل شي ناس في السيارة ديالهم، ضبلهم يعني فزعهم فعلا، يعني واحد الصورة تقول لك غادي بطيارة، بحيث ان داك الشيفور مسكين اللي غادي مع دوك المؤمنين معاه تخلعوا ديك الطوبيله اللي ضبلهم، وواحد بالغضب وما فاق براسو حتى دعا عليه، دعا عليه ماشي دعا معاه. زادوا واحد شويه سبحان الله لقاو ضارب الشجره شي في الطريق ديال بين كناس والرباط. يعني راه فعلا دعوه المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. لذلك هذه الامور بنادم اللي ما كيامنش بها راه يعني غادي يلقاها بالملموس فعلا. هذا كيتسأل على الناس اللي ما كيرفعوش يديهم بالتأمين على الدعاء، يجوز يقول امين وما يرفعش يديه الا بغى، يجوز غير خصو يقول امين. يعني حقيقه لانه كيصف كيقول يعني كيبداو يشوفوا هنا وهنا، حقيقه عاود هذيك من قله الادب. كتسمى واحد الدعاء قول امين، زعما انت شبعان من الدعاء ما خصكش. شيء غريب يعني كيوقع بعض الاحيان، يعني كيوقع عاود التطرف المضاد. يعني كل انسان معتدل، ما الفرق بين الكسبي والرزقي؟ كلام طويل، لكن الكلام الاولي انا ما بغيتش نقرا كل شيء لان في عنده اسئله سؤال ثاني باش ما نطولوا شيء. الكسب هو الخدمه ديالك انت، والرزق هو ديال الله سبحانه وتعالى، لان الرزق ينسب الى الله، ان الله هو الرزاق، لكن الذي يكسبه هو الانسان. لها ما كسبت وعليكم ما اكتسبتم. يعني الكسب فعل الانسان والرزق فعل الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله.